سمار شفيقة متولي شيء من العذاب أفواه وأرانب لمن يسهر القمر من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي يصحبكم فيها عماد يونس وصفية صبري أعزائي المستمعين أهلا بكم معنا في لقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة وفي هذه السهرة تستمتعون وتستمعون إلى التمثيلية والبرنامج الحواري والصورة الغنائية اللقاء التالي مع الفنان الموسيقار فريد الأطرش وهو من مواليد 21 من شهر أبريل عام 1917 بجبل الدروز بسوريا جاء فريد الأطرش من أسرة سورية مناضلة ناضلت ضد الاستعمار وقد هاجر إلى مصر عام 1923 هربا من تنكيل الاستعمار بعد ثورة الأطارشة في بداية الثلاثينيات عمل مغنيا وعازفا مع بعض الفرق الفنية من فرقة بديعة مصابني ماري منصور إلى أن انتحق بإذاعة المصرية وبدأت رحلة الصعود إلى المجد حيث كانت أغنية يا ريتني طير ونطير حواليك وهي أول أغنية له في الإذاعة المصرية بعدها انطلق إلى عالم الغناء والموسيقى قدم فريد الأطرش لعالم الغناء والموسيقى نحو 500 لحن وقصيدة وإلى جانب المقطوعات الموسيقية مما أهله للحصول على أرفع الأوسمة من الملوك والرؤساء العرب وفي عام 1940 اتجه إلى التمثيل السينمائي وكانت البداية في فيلم انتصار الشباب وبعد ذلك قدم للسينما نحو 31 فيلما ومن أهم تلك الأفلام أحلام الشباب لحن الخلود من أجل حبي رسالة غرام حكاية العمر كله زمان يا حب ونغم في حياتي حصل فريد الأطرش على العديد من الأوسمة فقد حصل من الملك حسين ملك الأردن عام 1964 على وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى وفي عام 70 أهداه الرئيس جمال عبد الناصر وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى كما حصل على قلادة الجمهورية اللبنانية عام 74 ويعد أول فنان عربي تنحو فرنسا وسام الخلود عام 75 وقد نشرت أعماله في موسوعاتها العالمية وقد رحل عن عالمنا في 26 من ديسمبر عام 1974 هؤلاء والقمر سهرة تعدها فاطمة محمود وتقدمها سامية صادق فريد الأطرش أهلا بالفنان الكبير الأستاذ فريد الأطرش أهلا بيكي وكل حبايبي اللي بيسمعوني دلوقتي وإخوتي هنا في بلدي مصر ومش عارف إزاي أبتدي وأقول وعبر عن مشاعري وأحاسيسي وأشكرهم للحفاوة الكبيرة دي اللي قابلوني بيها إخواني الصحفيين والجمهور العزيز والفنانين وكل الهيئات الأخرى أنا مدين لكل دول بالشكر وربنا يقدرني ورد لهم الجمايل دي بعد غيبة 3 سنوات عن مصر القمر بيعاتبك النهاردة ويقول لك وشك ولا القمر لا والنبي ما تشبنيش بالقمر لأنه طلع القمر ده مقلب يعني بلاش القمر شبهني في حاجة تانية طب أشبهك بإيه يعني ما يكونش فيها تراب وعفارك وفيها ورود وبساتين وريحين طب اختار انت بستان ورد جميل شبهيني بالنيل الخالد شبهيني بالنخيل شبهيني ببلدي الحبيبة شبهيني حبايبي في مصر أي مصري طيب وشك ولا النيل لا النيل طبعا لأنه النيل يمكن فيه خير وفايدة أكتر مني أهلا بيك أستاذ فريد دلوقتي أول خاطر مر بذهنك وانت بتشوف جمهورك الطيب المحب اللي تكلمت عنه دلوقتي بيستقبلك بالحرارة دي في المطار إيه الخطر ببالك أو مر بذهنك سعيد والله يعني مش عارف لقيت نفسي لي قيمة، حسيت ان انا انسان له قيمة في الدنيا. يعني حسيت الفنان اجمل شيء في حياته انه يشوف تقدير الجماهير له وهو عايش. يعني احنا تعودنا ان احنا نسمع انه بيقدروا الفنانين بعد وفاتهم، لكن بيبقى جميل جدا وبيبقى فيها انسانية وبيبقى فيها تعويض لهذا الفنان انه يشوف وهو عايش هذا التقدير ويلمسه بعينيه وبإحساسه وبوجدانه، لأنه هذا التقدير هو اللي بيدفع الفنان للأمام وبيخليه يشتغل ويعطي ويعطي أكتر وأكتر، وبيحس أنه دي هي المكافأة اللي يستاهلها لما قدم من خدمات لبلاده ولفنه. ده كلام جميل وتمام حقيقي. طيب من مين تلقيت أول برقية تهنئة بالعودة؟ والله من كترهم اللي جم مع بعض كتير، وانا معتقد انه يعني وصولي لمصر كان فيه فايده، خصوصا اللي بتوع الورد والزهور، يعني لانه وصلني يمكن مش عارف كم 100 سبت ورد للسينما والهنا والبيتي. ده عدا طبعا البرقيات والجوابات والمكالمات التليفونيه ما لهاش حصر. هانم لا انا عايزه تفتكر اول برقيه قريتها بعينيك. والله مش فاكر، يعني هكون ما تكونش مجامل، مش هكون صادق، لا مش هكون يعني صادق لانه مش فاكر من كترهم، لكن بذكر انه في برقيتين على ما اعتقد لفتوا نظري. مش ممكن قريت برقيتين مره واحده. انا عايزه اول برقيه. اول برقيه هي كانت ياء من الاستاذ عبد الوهاب زميلي، وبيقول لي فيها اهلا بيك في بلدك مصر. واحده تانية من نادي الزمالك، من رئيس نادي الزمالك، ولانه انا زملكاوي لك انا زملكاوي، يعني مش زملكاوي يعني متمسك ولا متعصب، لان انا بحب مصر وحب كل لعيبه مصر. فيعني انا قد ايه فرحت وانا في لبنان اني اسمع ان الاسماعيلي راح وانتصر في افريقيا. فده ما عندكيش، فرحتي كانت كبيره جدا، فانا كنت ساعتها اسماعيلي، ولما الاهلي يكسب اكون انا برضو اهلي لما يغلب الاجانب. لكن احنا هنا بينا وبين بعض، يعني انا مش متحيز 100% للزمالك، انا بحب كل اخوتي اللي بيلعبوا لان انا بحب الكوره جدا، لكن اهو عشان يبقى في يعني مشاغبات وكده، في مداعبات بينا وبين بعض. باختصار يعني ضحكت عليا وقلت البرقيتين برضه. والله هم كده، لانه مش فاكر اي انهي فيهم اللي جت الاول. وعملت دعايه كرويه كمان. طيب افتكر لي اول وجه شفته في المطار. اول وجه شفته في المطار الاستاذ محمود لطفي واخويا فؤاد. محمود لطفي ده المحامي بتاعي، وفؤاد الاطرش اخويا. برضو بتختار اثنين. طيب اول مكالمه تليفونيه رديت عليها. اول مكالمه تليفونيه كانت من ست نهله، نهله القدسي، حرم زميلي الكبير الاستاذ محمد عبد الوهاب. طيب استاذ فريد، دلوقتي وانت هتنطلق او الصاروخ اللي هينطلق بيك في رحله خياليه للقمر، يا ترى اول ما تقدم نفسك للقمر هتغني له ايه؟ يعني ضروري القمر حبيب لك وله مكان في الحانك كلها. ايوه بس القمر هقول له ايه؟ هقول له خيبت ظني فيك يا قمر. يعني هعمل غنوه جديده، لانه كنت بتغنى واقول القمر، والقمر كنا فاكرينه يعني القمر ده جميل وفي ناس عايشين هناك وفي زي يعني زي حياتنا احنا، في بساتين ورود وريحين وخضره، لكن بصينا لقيناه تراب وعفار. فهقول له خيبت ظني فيك يا قمر. طيب القمر هيقول لك عرف لي الاصوات دي بصراحه. فايزه احمد صوت قوي معبر ممتاز وشرقي أصيل، وأنا من المعجبين بيه، وصوت مليء بالحنان والعواطف. صباح. صباح دي شخصية نادرة بقى، لأن لها شخصية غير شخصيتها الفنية وصوتها الجميل وأدائها اللبناني اللي هي بتمتاز بيه طبعا عن غيرها. لها شخصية جذابة في وقفتها على المسرح، والشخصية بتساعد كتير الفنان على نجاحه وتفوقه، لأنه الشخصية مع الفن بيكملوا بعض. فهي لها أولا صوت جميل جدا ومعبر وقوي، ولها شخصية وهي واقفة على المسرح. طيب نجات؟ نجات بقى دي كلها إحساس وكلها رقة، وصوتها يمتاز بهذه الأحاسيس وهذه الرقة، وأنا بحب أنسمع صوتها لأنه فيه هدوء كده وراحة للنفس. طيب هنفترض انك اول مطرب وملحن في نفس الوقت بيصعد للقمر، تحب لحنك القمر الجديد مين غيرك يغنيه؟ يعني اذا كنت الاقي كلمات انا مناسبه للقمر في وضعه اللي احنا عرفناه بيه دلوقتي اغنيها انا لو قدرت، واذا ما قدرتش اهو اختار اي زميل ليا او زميله انها تاديه على حسب اللحن اللي حيكون مناسب للصوت اللي حيغنيه. ما فيش صوت معين يعني في ذهنك انك عايز تلحن له؟ في ست كل طبعا مطربتنا الكبيره ام كلثوم، ودي مش بس في ذهني وفي قلبي وفي كياني وامنيتي، وان شاء الله الموسم ده ربنا يحقق لي الامنيه دي ونلتقي ونقدم للناس وللجمهور الحبيب اللي بينتظر هذا اللقاء من زمان واللي بيطالبني بيه ان شاء الله نسمعه ونلتقي هي بصوتها الجبار وانا بلحن المتواضع ونقدم لهم شيء يرضى عنه ترضى عنه كل الاذواق ان شاء الله. انا متصوره حقيقي ان ملايين المستمعين معانا دلوقتي بيتمنوا فعلا انهم يشوفوا انهم يسمعوا حنجره ام كلثوم وهي بتتغنى بلحن لفريد الاطرش. ربنا يحقق لنا الامنيه دي ان شاء الله. طيب استاذ فريد، هنفترض ان افلام فريد الاطرش القمريه بصدد انتاج فيلم عربي ممتاز على مستوى جيد، ترشح مين لبطولة الفيلم النسائية قدامك؟ اختار وجهة شرقي طبعا من الموجودات، وفي الوقت نفسه تكون ممثلة قوية ممكن تمثلنا يعني عند الامر. اختار فاتن حمامة. طيب تختار مين لدور الشرير؟ ما احنا دايما الافلام المصرية لازم فيها الرجل الطيب والرجل الشرير. نعم. تختار مين اللي يمثل شخصية الرجل الشرير؟ اختار من اللي انا اعرفهم، يمكن في الثلاث سنين اللي انا تغيبت بيها عن مصر يمكن في وجوه جديده ما اعرفش، لكن انا بيعجبني محمود مليجي. طب تختار مين معاكو في دور فكاهي؟ فكاهي دول كتار، ويعني حرام اني اختار واحد لان كل واحد له شخصيته، لكن انا بتعجبني شخصيه برضو فؤاد المهندس. طب تختار مين الراقصه؟ ضروري انت لازم هتلحن لحن راقص لراقصه شرقيه. والله برضو أنا لما بختار المجموعة، يعني ما بختارش مثلا مين بترقص على الوحدة أكتر واحدة، لا بختار كمان الشكل وخفة الظل والروح، دي الأوصاف دي مع الفن مجتمعة في سامية جمال. طب في مثل بيقول سن الرجل بما يحسه أو بما تحسه مشاعره، وسن المرأة بما تبدو، على كده سنك يبقى كم سنة دلوقتي؟ يعني طب ليه السيره دي دلوقتي يعني؟ لا انت واخد بالك السؤال، انا بقول لك سن الرجل. نعم. باحساسه وبمشاعره. نعم. وبقلبه يعني. نعم. انا قلبي تعب وتضخم وبقى تعبني وياه، وانا تعبت وهي يا الحقيقه، لكن كنت بتمنى اني افضل شباب ويفضل قلبي شباب، علشان خاطر انا يلزمني الصحه عشان اادي عملي واقدر اغني واقدر انطلق واقدر الحن، فبكل أسف قلبي تعب، مش عارف هو اللي تعبني ولا أنا اللي تعبته، إحنا الاتنين تعبنا بعض في الحقيقة. أنت أرهقت أستاذ فريد. والله أرهقنا بعض في الحقيقة. وعلى كل حال أنت عارفة كل إنسان خصوصا الفنان اللي بيلحن واللي ربنا مديله موهبة بيبقى عنده أحاسيس يمكن زيادة عن الإنسان العادي، فطبعا الحب أساسي في حياة الفنان، وعلشان كده الحب بيكمل وبينمي الأحاسيس في صدر وقلب الفنان. يعني القمر حيقول لك مفيش حكمة بقى أن أنت محتفظ بروحك الشفافة دي وقلبك المرهف إلا أنك فنان بس. طيب وانت في القمر في قدامك بنورة سحرية حتدورها كده وتظبط زاوية معينة علشان تبص على أي منطقة في الأرض؟ بصراحة أبص على بلدي أولا لأنه بلدي بحبها، ويمكن أدور في حناياها عن ناس بحبهم مثلا. لكن أدور على بلدي وأدور على أهلها وعلى أصدقائي وأحبائي. طيب أستاذ فريد، أنا سمعت أنك جاي معك لحنين جداد، ممكن نعرف هم لمين؟ أنا جاي مش بس معايا لحنين، أنا جاي معايا ألحان كتيرة. أنا جاي وقابلت حبايبي قلت لك وجمهوري اللي استقبلني ده، والفرحة اللي بقت في قلبي وكياني ما عرفش، حسيت كده ان انا عايز ارد لهم الجمايل دي، فقلت بايه، انا فنان وملحن ومغني، فقلت ارد لهم الجمايل دي ان انا اقدم لجمهوري الحبيب هنا في وطني اغاني وموسيقى والحان سواء بصوتي او بصوت زميلاتي وزملائي اللي بيطلبوا مني اني اتعاون معهم اني ادي لهم اغاني من تلحيني، فانا جاي وكلي مليء بالاستعداد ومستعد اني اتعاون مع كل زميل وزميله ليا عشان خاطر نقدم للجماهير الحبيبه وللفن كل اللي يعجبهم كل اللي يحبوه. طب

وكانت الجنينة دي فيها جميع الفواكه. وأذكر أنا في يوم من الأيام عندنا إحنا ما كانش فيه بطيخ في الجنينة، هناك البطيخة ما شاء الله تبص ليها كبيرة أو فأنا يعني طلبت من الجيران إن يبعتوا لي بطيخة وأنا صغير، فابن الجيران رفض. فأنا قلت لوالدتي إن أنا عايز بطيخة، قالت نشتري، فنشتري دي عشان بكرة مثلا تيجي، مستنتش البكرة، أنت عايز دلوقتي، فأنا عايز دلوقتي. فابن الجيران مش عاوز يديني البطيخة، فرحت نطت من على السور ونزلت على الجنينة وقطعت البطيخة وشلتها. المهم ان وصلت البطيخة لغاية البيت عندي، طبعا سعيد، البطيخة اتقل مني يعني شايلها ومش عارف امشي بيها، وبفتح البطيخة وطلعت قرعة. دي مثلا صورة كل ما اجي اكل البطيخ افتكر البطيخة القرعة اللي كنت نفسي اكلها. ده انت مش هتعرف تتهنى على اكل البطيخ ابدا. ودايما على فكرة البطيخ دلوقتي مشتري بيطلع قرعة ما يطلعش احمر. لا ده معاك بس. استاذ كمال، يا ترى المنظر اللي انت وصفته لنا في السودان ده حاولت ترسمه بعد ما تبلورت عندك موهبة الفن؟ في بقى حاجات غريبة جدا لازمة موجودة فيها لغاية دلوقتي في الرسم، ان انا احب ارسم الحاجات اللي هي تعتبر سافج، يعني حاجات يعني ناتشرال طبيعية يعني ما هيش فيها صنعة او فيها صنع الانسان. يعني احب الحاجة اللي هي يعني ما اعرفش، ما اجي ارسم كوخ من صفيح، ترسمش عمارة يعني، ارسمش عمارة، ارسم مثلا عبارة عن بيوت مهدمة، أرسم حجارة، أرسم برميل، أرسم كام عمود كده وحبل غسيل. تفتكر ليه؟ ما عرفش، أنا بحس إن الحتة اللي هي بتشد الواحد، اللي هي الحتة زي ما الواحد لما يكون مثلا عاوز يروح يتفرج على بلد بيروح يتفرج على الحتة الطبيعية بتاعت البلد. يعني مثلا السواح لما بيجون يروح يتفرجوا على الهرم، مصر القديمة، الموسكي، الأزهر، بيبقوا سعداء بأنهم يتفرجوا على الحاجات دي. ليه؟ لأن الحاجات المودرنة موجودة في حياتهم. أنا برضو الحتة دي شداني، يعني أحب جدا الحتة البسيطة، أحبش الحاجة يعني، أحب حتى المنظر اللي أنا أتفرج عليه، شجرة بس ديها ناشفة، شجرة فيها يعني صراع الفروع مع بعضها، شجرة فورم بتاعها وشكله غريب، أحبش الحاجة اللي هي جميلة والعين تشوفها كده تقول يا الله وحلوة وبتاع، وكون هي صناعية يعني. ما عرفش يعني الحتة دي بتشدني. هل ده نتيجة ان انا في السودان عشت في الأدغال، عشت في مناطق ما كانتش يمكن لسه الوقت السودان روحتها بعدين، طبعا في تغيير كبير حصل فيها برضو، يمكن جايز لما سكنت في الأول كانت تعرفة وإحنا في طفولة كان دايما البيوت كلها القديمة، المودرن ده ظهر حديثا، فمتأثر أنا بالحاجة القديمة، أحبها جدا، وده بيظهر بقى في رسمي، بيظهر في رسمي وبيظهر في لوحاتي، وحتى أصدقائي أو زملائي اللي بيشوفوا لوحاتي بيندهشوا، يعني أنت ليه مش عايز تتغير من ما يوم كنت طالب حتى دلوقتي. حتى لو رسمت لوحة دلوقتي أقول أنا عايز أعمل فيها حاجة، ألاقي نفسي شدني عبارة عن مبنى كده مهدم، الحاجات دي تشدني قوي، حبها. أستاذ كمال الشناوي، حضرتك بعد السودان يعني تنقلت ما بين المنصورة ودمنهور والقاهرة، كنت طالب نشط جدا بتحب الرحلات، حتى كنت رئيس فريق الكشافة. أنا كنت في الكشافة في طبعا في ابتدائي، ولما بدأت لغاية لما بقيت في سنة رابعة كنت رئيس فريق التمثيل فريق الكشافة كذلك برضو. كنت في التمثيل. بتروحوا رحلات فين؟ كنا بنطلع نروح حوالين يعني في المنصورة، كنا بنروح في بلاد حوالين المنصورة ناخدها مشي ونعمل كامبينج وننام هناك ونستنى يعني دوريات، أنا مثلا أسهر بالليل كم ساعة وصحي التاني، ونطلع نصطاد بالليل أرانب، يعني نصطاد مثلا أي حاجة، نعمل استكشافات، كان يبقى معنا الأساتذة بنحاول ان احنا الحاجة اللي ما نعرفهاش يحاول هو يشرح لنا، يعني كانت ان الرحلات كانت بتبقى رحلات ثقافية وعلمية وفي الوقت نفسه رياضية. هو الملاحظ عليك أستاذ كمال الشناوي انك في طفولتك كنت دايما تحب يعني بتحس ان انت اكبر من الاطفال اللي في سنك. دي فعلا كانت شيء غريب شوية، ويمكن كانت ملحوظة حتى والدي قالها لي، ان لما يبقوا الناس قاعدين على كراسي كبار يبصوا لوني انا ما عادش على كرسي، طلعت على كرسي وقعدت على ظهر كرسي عشان تبقى اطول منهم، عشان احس ان انا كبير زيهم.

احترامه للعمل واحترامه للمواعيد العمل. أستاذ كمال الشناوي بقى بعد كده انتقلت للمرحلة الثانوية، ملامح شخصيتك الفنية تحددت أكتر؟ بكرة الورد اللي زرعناه يكبر طول ما احنا بنروي، يا ما جنين بدم روى وصبح لقى غيره بيجني، في غيابك راح عد اليوم بالثانية ولا دقش النوم، في غيابك راح عد اليوم بالثانية ولا دقش النوم، انت الامل اتمناه كل دي اكون وياه، فوق على مهلك سوق بكرة الدنيا تروح، سوق على مهلك سوق. واللقاء التالي مع فنان الكوميديا بابا عبده عبد المنعم مدبولي. والفنان الراحل عبد المنعم مدبولي من مواليد 28 من شهر ديسمبر عام 1921 بباب الشعرية، تخرج في الدفعة الثانية لمعهد التمثيل عام 1948، مارس التمثيل أكثر من 50 عاما وشكل مدرسة مستقلة في الضحك الراقي. وكان أهم ما يميز عبد المنعم مدبولي البساطة في كل شيء، في حديثه وفي تمثيله وفي إخراجه، وكان له مدرسة إخراجية متميزة أطلق عليها مدرسة المدبوليزم. أسس عبد المنعم مدبولي العديد من الفرق المسرحية، المسرح الحر عام 52، الكوميدي عام 63، الفنانين المتحدين عام 66، المدبوليزم عام 75. بدأ حياته في البرنامج الإذاعي الشهير ساعة القلبك، وانضم إلى مسرح التلفزيون، وأسس مع جيله فؤاد المهندس وأمين الهنيدي وغيرهما مدرسة كوميدية استمدت تراثها من الجيل السابق من أمثال الريحاني والكسار. أخرج الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي العديد من الأعمال المسرحية، من بينها المفتش العام، السكرتير الفني، مطرب العواطف، أنا وهو وهي، جولفودان هانم. اشترك فيما يقرب من 300 مسرحية، من بينها قصر الشوق، زقاق المداء، هلو شلبي، ريا وسكينة، الجنزير، لوكندة الفردوس، بحبك يا مجرم، نمرة 2 يكسب، ورخص السالومي الأخيرة. ومن أهم الأدوار التي أبدع فيها وظلت عالقة بذاكرة السينما كانت الشخصيات التي لعبها في أفلام الحفيد، مولد يا دنيا، إحنا بتوع الأوتوبيس. وقد حصل الفنان عبد المنعم المدبولي على العديد من الجوائز، أهمها وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 83، جائزة تكريم في مهرجان زكي طليمات عام 86، وقد رحل عن عالمنا في 9 يوليو عام 2006. محطة إذاعة في أقل من ساعة. إنها الإذاعة التي أنشأها لك مهرجان المنوعات. محطة إذاعة في أقل من ساعة. محمد فؤاد، منال العارف. البرنامج هيبدأ باللحن المميز، جزء من موسيقى من غير ليه للراحل أستاذ محمد عبد الوهاب. بعد كده بداية البرنامج بقى هنسمع أغنية حلوة جدا، يا حلو صبح يا حلو طل، لمحمد قنديل. بعد كده هنسمع برنامج اسمه فلذات الأكباد، وده للأعزاء الصغار يعني اللي هم صغيرين. بعد كده برنامج خاص للسيدات اسمه لابد أن تتعلمي الكاراتيه، لابد. أيوة. بعد كده بعد برنامج الكاراتيه ده هنقدم برنامج لشباب الستين اللي هم طبعا أبهاتنا وأجدادنا وزمايلي، بعد كده هنقدم برنامج اسمه حاجات تفقع. حاجات تفقع هو طبعا لاني انا مذيع فلا بد اني اتكلم باللغه العربيه فيبقى حاجات تفقع. بعد كده برنامج اسمه حقائق للشباب. حلو حقائق دي لانها ما تنفعش حقائق ما تنفعش. بعد كده في ساعه استراحه. هو البرنامج كله صحيح ساعه لكن بلاش نخليها ساعه, نخليها نص ساعه. نص ساعه برضو كتير, خليها خمس دقايق. بعد خمس دقايق دي في ناس تحب تنام, لا احنا ما عندناش نوم في المحطه بتاعتنا, لازم تبقوا صحيين على طول. واذا كنتوا عايزين نقدم لكم قهوه عشان تصحوا هنقدم لكم قهوه برضو من الاذاعه. بعد كده نشره سوق الخضار. نشره سوق الخضار دي مهمه جدا لكل الستات وكل الرجاله برضو دلوقتي اللي بينزلوا يشتروا الخضار للبيت. بعد كده برنامج عن الصحة اسمه الصحة تاج. انا بتكلم بالجين عشان يعني يبقى صحة. بعد كده بقى برنامج برضو فكاهي اسمه حبة زقططة او باللغة العربية حبة زقططة. بعد كده هنعمل مسلسل اسمه ارجع يا زمان. وبعد كده لحن الختام وهيبقى جزء من فات المعاد لأم كلثوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفنان الأستاذ عبد المنعم مدبولي, بعد تقديم حضرتك لعرض البرامج نبتدي بقى بث الإرسال بتاع محطة حضرتك محطة السعادة. دلوقتي بقى زي ما قلنا من غير ليه المقدمة, من غير ليه لمقدمة البرنامج. وبعد كده الأغنية اللي هي بداية البرنامج بتاع محطة السعادة, يا حلو صبح يا حلو طل لمحمد قنتيل. يا حلو صبح يا حلو طل, يا حلو صبح نهارنا فل. يا حلو صبح يا حلو طل, يا حلو صبح نهارنا فل. يا حلو صبح يا حلو طل, يا حلو صبح نهارنا فل. من قد ايه انا بستناك وعيني عالباب والشباك عشان اقولك واتركاك. من قد ايه انا بستناك وعيني عالباب والشباك عشان اقولك واتركاك, عشان اقولك واترجاك. يا حلو يا حلو يا حلو صبح, يا حلو صبح يا حلو طل, يا حلو صبح نهارنا طل. فلذات الأكباد. فلذات الأكباد ده برنامج احنا مخصصينه للأمهات علشان يخلوا بالهم من أطفالهم الصغيرين اللي لسه بيرضعوا, اللي لسه بيزحفوا, اللي لسه بيتعلموا المشي. طبعا الأطفال الصغيرين مش هيسمعوه, فيبقى الأمهات هم اللي هيسمعوه. وأرجو إن شاء الله إن فلذات الأكباد ده يبقى برنامج جديد يتقدم كل يوم في جميع محطات الإذاعة وأنا اللي أقدمه. قطر بغنطوط في الليل بيفوت ويهر علينا في معاد مظبوط. بس عامل غغا في بغبغه نترجى يا بغبغه اطرز غنطوط بس عامل غغا في بغبغه نترجى يا بغبغه ياكلوا شوكولاته يندونا الداغه ياكلوا شوكولاته يندونا الداغه ياكلوا شوكولاته يندونا الداغه او يتشدقوا بالمنطور سيداتي آنساتي سادتي برنامج خاص للسيدات لابد أن تتعلمي الكاراتي أنا هشرح البرنامج ده للستات لازم كل ست قبل ما بتتجوز والدتها بتعلمها ازاي تطبخ ازاي تغسل ازاي تخيط هدومها لكن كمان لابد انها تتعلم الكاراتيه لانها هتحتاجه في يوم من الايام بينها وبين جوزها فاذا سابت نفسها من غير كاراتيه هتتاكل وتروح اوانطة فلابد انها تتعلم كيف تدافع عن نفسها بالكاراتيه وأرجو أن كل سيدة تحافظ على معاد البرنامج ده وتتعلم الكاراتيه هو مفيد جدا لأي زوج بس يحاول أو يفكر أو إلى آخر سيدتي وسادتي لازلنا نواصل برنامج محطة السعادة لصاحبها عم نعم مدبولي ما فيش شركة لا هو عم نعم مدبولي بس شباب 60 البرنامج ده طبعا يهمنا جدا ان احنا نقول لهم شوية حاجات طبعا تسليهم ويهمنا جدا في نفس الوقت يا ريت يبعتونا يقولونا طلباتهم يعني مثلا واحد عاوز يتجوز او واحدة عاوزة تتجوز من الشباب دول اللي فوق 60 يبعتونا يقول والله انا مثلا العروسة اللي طالبها تكون صفاتها كذا وكذا وكذا بيضة سمراء عينها خضراء عينها زرقاء عينها سود أي حاجة يعني شعرها أكرد شعرها ناعم اللي يعجبه وممكن برضو الشابات اللي فوق 60 برضو يبعتونا تقول مثلا أنا عايز أتجوز العريس بتاعي مثلا يكون مثلا نضارته مثلا 6/6 أو مش ضروري يعني إذا كان عنده مرضين كفاية يعني مش ضروري 3 أمراض يعني شعره طبعا مش هيبقى فيه شعر يعني تقول مش مهم يعني طلباتها كلها تقولها وهنلبي كل طلبات مستمعينا الكرام شباب 60 ولشباب 60 أقدم لهم دلوقتي أغنية خاصة بيهم أن للمطرب عم نعم مدبولي أنا والشمس البرتقالي عليها ليا سنة والشمس البرتقالي عليها ليا سنة واللقاء التالي مع كوكب الشرق أم كلثوم أم كلثوم من مواليد 30 من شهر ديسمبر عام 1898. ولدت أم كلثوم بقرية طماي الزهيرة مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وفي هذه القرية تعلمت القراءة والكتابة وحفظت أجزاء من القرآن الكريم مع أخيها خالد صاحب الصوت الشجي. ثم انتقلت أم كلثوم إلى مدرسة الشيخ جمعة بالسنبلاوين. بدأ الشهرة المطربة الجديدة أم كلثوم حين التقت لأول مرة بالشيخ أبو العلا محمد أستاذها فيما بعد بمدينة المحلة الكبرى عام 1916. ثم تلتها بعد ذلك حفلات التقت فيها بالشيخ علي محمود والشيخ علي الأصبجي والد محمد الأصبجي. ثم بدأ نجمها يسطع فأحيت حفلاتها بحي السيدة زينب، وأصبحت تنافس جميع معاصريها من المطربات الشهيرات أمثال منير المهدية، نعيمة المصرية، فتحية أحمد، فاطمة سري. كان لظهور أحمد رامي في حياة كوكب الشرق أم كلثوم أثر كبير في تطور الأغنية، حيث إنه كان شاعرا وليس زجالا، فطوع الشعر للغناء وقدم لها أفضل الأغاني. وكان لظهور رياض السنباطي في حياة أم كلثوم عام 1937 أثر كبير في تلحين القصائد، فالسنباطي كان أكثر الملحنين قدرة على تلحين القصائد، وقدم مع أم كلثوم أروع الألحان التي تحيا حتى الآن وتثري الغناء العربي، مثل رباعيات الخيام، الأطلال، ولد الهدى. ومن الملحنين الذين لحنوا لأم كلثوم بترتيب دخولهم حياتها الفنية ترتيبا تاريخيا أحمد صبري النجريدي، محمد الأصبجي، داود حسني، زكريا أحمد، رياض السنباطي، فريد غصن، محمد الموجي، كمال الطويل، بليغ حمدي، محمد عبد الوهاب، وسيد مكاوي. وقد حصلت على العديد من الجوائز والأوسمة، من أهمها قلادة النيل عام 46 من الملك فاروق، وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى تسلمته من الرئيس جمال عبد الناصر. حصلت على جائزة الدولة التقديرية، كما كرمت من قادة وحكام الدول العربية بجوائز ونياشين عديدة. وقد توفيت أم كلثوم في 3 فبراير عام 1975. ست الكل، ألف تحية وألف سلام وألف مليون سلام ليكي. الله يسلمك. وبأرجو أنك تطمني ملايين من عشائك ومحبيكي على صحتك الغالية. الحمد لله كل حاجة كويسة. الحمد لله، يعني إن شاء الله ربنا يديلك الصحة ونشوفك في حفلاتك الجاية متألقة كالمعتاد وفي قمة مجدك. ألف شكر. ويعني تفضلي كده مصدر سعادة لملايين القلوب، عارفة حضرتك بتسعدي الليالي يعني. الله يخليك. طيب بالمناسبة كنت عاوز أسأل حضرتك في حاجة. تفضل. اتجاهاتك الدينية قوية جدا، وقصائدك الدينية المعروفة نهج البردة والهمزية والحاجات اللي ما كانش الناس متصورين انها تتلحن وتتغنى، وكانت في الدواوين فقط واصبحت على ألسنة الناس في عرفات ولبيك اللهم لبيك وكل الحاجات العظيمة دي. يعني ايه سبب اتجاهاتك هذه؟ هل هي موروثة من القرية ولا مكتسبة بتفكيرك وبعقلك ولا نتيجة تجارب ولا ايه؟ هي انا نشأت نشأة دينية، يعني والدي كان يقرأ القرآن والمولد، وكان امام في مسجد، ونشأت على ان والدي كان يقوم في الفجر صلي الفجر وقرأ القرآن. وبعدين لما رحت برضو في الكتاب تعلمت القرآن. فالنشأة الدينية هي وأقوى عطف عندي هي العطف الديني. يعني حضرتك اتولدت بتسمعي في بيتك تراتيل وأنغام متصلة بالدين يعني؟ طبعا، وفي الكتاب. أيوة. وفي الكتاب. وطبعا ما بتنسيش صباح الأعياد ونشيد الله أكبر. طبعا الله أكبر كبيرة كل ده طبعا الجو الجو اللي بيرسب في نفسية الواحد وهو طفل طبعا ويفضل عايش يعني. طبعا. هل كان لده تأثير في فنك؟ مفيش شك، يعني ده حتى يجب على كل مغني انه لازم يحفظ القرآن. اكبر كتاب ده يقوم اللسان ويخلي الحروف كده واضحة. حتى اذا كان محامي اذا كان خطيب اذا كان لازم يقرأ القرآن عشان يبقى قوي. والفنان اكتر يمكن فنان اكتر كمان هو يعني كمان لازم يبقى الفاظه واضحة وده ما يجيش الا انه لازم يقرأ قرآن وكمان المكمل له انه كمان يقرأ شعر لانه الشعر هو اوزان زي الموسيقى موسيقى فعلا يعني وفعلا وفي كمان موسيقى في القرآن يعني ده ما فيش شك في هذا طبعا. هل حضرتك بتقرأ قرآن كتير؟ ما أذكرش إن أنا خرجت من بيتي من غير ما أقرأ مثلا آية الكرسي. لا أذكر إن أنا رحت حفلة أغني إلا ما أقرأ آيات ولازم يعني. وتدعي ربنا وكده. لازم. يعني كبركة وهدى وقوة ليكي يعني. طبعا. نسمع منك كده آية الكرسي. إيش معنى يعني؟ أنت مش حافظها؟ لا. والله عاوز تتعلمها مني. كل الناس عارفاه. معلش عايزين يعني نسمع حضرتك بتتلو بتقولي القرآن غير مرتب يعني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. ده شيء جميل الحقيقة. يعني بيكون إحساسك إيه وإنتي بتقري القرآن خصوصا الصبح؟ بيخلي الإنسان دايما كده يعني مرتاح الضمير ومتفتح. واحد بعد ما يصلي الصبح ويقرأ القرآن بيبقى يعني بيدي الواحد روح حلوة. وفي الواقع نشأتك الدينية الأولى ولازالت يعني مطبوعة داخل نفسك وهتفضل على طول إلى ما شاء الله. دي حاجة أرجو بلا شك يعني. أرجو الله. يعني هل نعتبر أن أستاذك الأول هو المرحوم والدك؟ طبعا هو والدي. هل كنت بتشاركي معاه في أداء مثلا تواشيح أو المولد أو كذا؟ لا بعدين لما يعني طلع له منافس فبقى يستعين بحضرتك يعلم أخويا فبقى يعلمه تواشيح وبتاع. وبعدين يوم من الأيام جه لقاني أنا كنت ألعب بعروسة عاملها لستي وبقول التواشيح اللي هما بيقولوها من نفسي اللي بيعلمها لأخوي. ففضل ساكت وأنا عملها بغني بقى وما فيش حد طبعا ده واخد راحتي يعني. بس والقصة المعروفة بقى انه قال لي تعالي معايا ومش عارفة ايه وانا ما رضيتش. قال لي هجيب لك هوكلك مهلبية وبتاع طبعا يعني مهلبية طبعا يعني فرحت. ادي الحكاية من اولها بقى دي البداية. وبعد كده مين يا ترى الأساتذة الاخرين اللي دخلوا في حياة حضرتك فنية؟ الشيخ ابو العلا محمد ده استاذي بعد والدي. تذكري له أغنية مشهورة أو حاجة؟ كله بتاعت أفدين حفظ الهوى وحقك أنت المنى والطلب كل ده قادر ومال بتوع حضرتك من تلحينه؟ أمال أفدين حفظ الهوى أو ده كله من تلحين والصبوت أفضحوا عيونه كل ده من تلحين الشيخ أبو العلا محمد الرجل العظيم. لكن الشيخ أبو العلا محمد كان بيلحن لحضرتك وانتي في القرية ولا بعد؟ لا ما كانش بيلحن. هو كان هو ده تلحين هو له ليه وبعد كده كنت بتغني؟ أنا كنت بغني ده بعد ما انتقلت بعد ما هو قاله. كان أنا في القرية كان في أسطوانات يجيبوها في بيت العمدة طبعا مش عندنا. فكنت انا يعني انبسط قوي من الشيخ ابو العلا ده والفونوغراف والعيال التانيين كانوا انبسطوا بقى من الحاجات بتاع عبد اللطيف البنا والحاجات دي. لكن انا كنت انبسط من الشيخ ابو العلا ده رغم ان هو كان يعني كله قصايد ما هيش كلام يعني يبسط العيال الصغيرين لكن انا كنت مفتونه وكنت فاهمه ان الراجل ده عشان كويس قوي ما هوش علاقة الحياة، لازم ميت. يعني مش موجود. لغاية ما شفته مرة بقى في محطة السنبلون تشبست بيه وخدته على الطريق بقى عندنا. بس شيء غريب جدا انه حتى وانت في الطفولة والناس كلها الاطفال والصغار والكبار بيقولوا تعالى شاطر نروح لقناطر. لا ده كانوا بيقولوا اكتر من كده وانا نازل الدلع عامل القلم والحاجات دي ورخة الستارة اللي فرحنا والحاجة، وكان الناس بيقبلوا عليها كلهم. وبعدين حضرتك كطفلة بتشذي عن كل هذا وكنت بسمع القصايد اللي هي وغير عشروان قادر والصبة تفتحه عيونه، الحاجات دي كلها كنت انا بمبسط منها. يعني حتى لو ما كنتش فاهمة معناها بالكامل انما لا ما كنت بمبسط منها وخلاص. وليه من شعر ست الكل الأستاذ رياض السنباطي ده طارق العظيم. يعني أحسن من لحن القصائد والحاجات الحلوة. رجل بلحن المعاني، بلحن المعنى. يعني ده الميزة بتاعك. طب في ناس بيلحنوا غير المعنى؟ ده أنا معرفهمش. يعني يعملوا زخرفة يعني، تبقى زخرفة قد حضرتك يعني؟ لا ما بيعيش في المعنى. زخرفة دي يعني ما كانش على أساس ما تبقاش زخرفة. طيب بليغ. بليغ له جمل حلوة. يعني سهل ومتنع. وجديد طبعا يعني ابن العصر يعني. استاذ محمد الموجي. ايه رأي حضرتك فيه؟ ده امتدادا للأصفي. يعني دلوقتي احنا خدنا في امتدادين. سيد مكاوي امتداد لزكريا احمد. ايوه. ومحمد الموجي امتداد للأصفي. ايوه. حضرتك شفتي مجد خرافي، يعني انا لا استطيع ان اصفه الا بانه خرافي. يعني كملكة متوجة بتطلعي على جماهيرك وبعدين تلعبي بيهم كما تشائي، تسكتيهم هذا كلام حقيقي كلام تبكيهم تضحكيهم تصحيهم يعني كأنك بتنوميهم. أنا شفت في حفلاتك لحظات لو الإبرة تقع الناس يسمعوها، ولحظات أخرى الناس بيقوموا مندفعين في هيجان مرة واحدة، حتى الرجل المتزمت أو الوقور تبص له خرج عن وقاره وقال. إذا أنا الحلقة دي بقى اللي أنت بتعملها شكر فيها بقى ولا إيه؟ يعني حضرتك ما أنتش عاوزة شكر حد لأنه إيه؟ كل الناس ممتين. والله ده فضل من ربنا، لا قعد أنا ملياش في يد أبدا. أعزائي المستمعين، أرجو أن تكونوا قد سعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة، وحتى نلتقي معكم الأسبوع القادم إن شاء الله لكم منا أحلى المنى وأرق تحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي، صاحبكم فيها عماد يونس وصفية صبري.